متخذ الله ولد وحاشا لله ان يتخذ ولا يستحق لله ان يتخذ صاحبة ولا ولو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لكنه سبحانه هو الله الواحد القهار. تلاوة عطرة من سورة المؤمنون. تلا علينا القارئ الشيخ هيثم فتح بشار القارئ والمقيم بفخر الشهاب مركز المنصورة المعظمة الوطنية مشاركا العزاء لقرية الهوان جميعا ومشاركة للإعلام الكبير الأستاذ أحمد الليفي في إذاعة القرآن الكريم. أشكر باسمي لحضور قناة المدينة الفضائية بقيادة المدير العام الصحفي والإعلام الأستاذ أحمد الليفي، وأشكر لحضور فضيلة مولانا الشيخ محمد شوقي عبد الصمد الكوكب اللامع بمركز مدينة سيدي القمح ولهندسة الهواء والتصوير المهندس محمد عادل الشحات السندلوي ومعطاه التقنية. وأشكر لفضيلة مولانا الشيخ معيد القصري بكفر صدر وفضيلة مولانا الشيخ أحمد دين العابدين النابغة في برنامج صلاح الإمداد بإذاعة القرآن الكريم ولفضيلة مولانا الشيخ الزاهر والقارئ المتمكن القدير الشيخ محمد محروس قلبه نقيب قراء محافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ إسلام القصري من مركز أبو حماد والمهندس إيهاب عرفة المراقب العام لموقع رواد المسلم والأستاذ الصحفي والإعلام القدير الأستاذ محمود صلاح بمركز الجنين الاسلامي. احبتنا الكرام، وكما قلت لحضراتكم ان الليله لا ننظر فيها بانها ليله عزاء، وانما الليله هي ليله التنافس. ولغد الوقت ما عرفناش كل هيطلع لنا الصندوق من الترع، ولكن مش عارفين هيطلع العصر ولا هيطلع بالليل ولا مش عارفين القراء ناويين على ايه في انتظار الشيخ محمد المهدي نجاتي محمد نصر الطاروفي الساده القراء جميعا في هذه الليلة المباركة. ونقيت قمع علم ان الليلة تذاع مباشرة عبر قناة المدينة الفضائية في مساء الليل عقب صلاة العشاء. الان نبعث في رحاب تلاوة العصر مباركة صحبة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم القارئ بمنية النصر مركز التقنية وقت المصفوح. شيخ محمد تفضل. يا شيخ محمد غدا انت جبت الأهلية والأهلية والأهلية فرجنا بقى يا شيخ محمد الأهلية تكسب فعلا على الرعب. كل واحد ليه اداء وعمل. احترام ست حلقة. لا بجد احترام. البركة يا مريم. محمد هيدبنا. محمد هيدبنا. حبه يا مريم. شوق له يا عمي. يا ايها

قل هو الله وَإِنَّ